أهلا بيكم من جديد. فاكرين أنا مين ولا نسيتوا؟ أنا الكاتب إياه اللي كنت كلمتكم وبعتلكم في بداية الحلقة التانية. تعالوا كده نعمل زي فلاش باك سريع للأحداث. الحلقة الأولى كان بطلها عبد الأزرق اللي قتل مراته بسبب عشقه وعلاقته الغلط مع محاسن، لكن ما كانش فاكر إن هو قتلها بسبب الخبطة اللي أثرت على دماغه، وفضل عايش في وهم إن محاسن بس هي اللي قتلتها، لأنه كان فاقد للذاكرة لحد ما محسن صاحبه خانه بالاتفاق مع محاسن وبلغ عنه وحطه في الشقة اللي كان قاعد فيها السكينة أداة الجريمة اللي الأزرق ذبح بيها مراته. طب والحلقة التانية؟ الحلقة التانية كان محورها الأساسي جمعة، الراجل اللي اتكسل وحبه لعدم بذل جهد كان سبب في تدمير حياته، واللي قصته وحلقته انتهت بأنه مش لاقي مراته ولا بنته ومش عارف مين اللي خطفهم ولا عارف هو اتقبض عليه ليه. تعالوا النهاردة قبل ما أبدأ في أحداث الحلقة الثالثة أقول لكم شوية تفاصيل تهمكم عشان نحل بيها لغز الحلقة اللي فاتت. جمعة بعد ما اتفق مع أبو الدهب أنه يقتل أخوه وياخد مقابل، وبعد ما عمل كده فعلا وخد المليون جنيه اللي اتفق عليهم، بدأت تحصل له مشاكل كتير، والمشاكل دي انتهت بخطف مراته وبنته. ولما راح لأبو الدهب عشان يعرف مين اللي عمل كده، لأن أبو الدهب كمان ابنه مات قبل حادثة الخطف بيومين، يعني أكيد ما كانش فاضي يعمل حاجة. حاولت أحلل مين اللي خطف عيلته بس ما عرفتش، لحد من فترة مش بعيدة جي أبو الدهب وزار جمعة وساب له شوية ورق كان كاتب فيه حاجات. كان كاتب فيه إيه بقى؟ هقول لكم. طبعا أنت دلوقتي عايز تعرف مين اللي خطف أسرتك وعمل كده ليه. أحب أصدمك وأقولك إن اللي خطفهم ولاد أخويا اللي أنت قتلته. أكيد دلوقتي أنت نفسك تعرف هم عرفوا منين ووصلوا كمان لبيتك إزاي. أحب أقولك إن أنا اللي قلت لهم يعملوا كده فيك. عارف ليه؟ لأنك يا غبي معرفتش تسايس عبد الأزرق اللي لما رفضت تديله فلوس راح لولاد الرجل اللي أنت قتلته قال لهم إنك أنت اللي عملت كده بالاتفاق معايا، وخد منهم مبلغ محترم، وطبعا كان ردهم عليا انهم قتلوا ابني. ايوه ابني اتقتل، ما ماتش في حادثه زي ما قلت لك. وطبعا كان ردهم عليك انهم خطفوا مراتك وبنتك. مع الورق ده هتلاقي شويه صور جات لي النهارده الصبح، والمطلوب مني ان انا اوصلها لك. ختاما بس احب اقولك ان كان ليا يد في حاجتين. الاولى إن اتفقت مع محاسن ومحسن على عبد الأزرق، وأنا اللي خططت إنه يتحبس بالطريقة دي وبشوية علاقات. وعلى جسمهم ووشهم علامات تعذيب كتيرة جدا، وكانوا مدبوحين من رقبتهم. الأحداث بالنسبة لكم كانت معقدة في الأول، بس أعتقد إن كده كل حاجة بقت واضحة. والغريب فعلا إن جمعة لحد النهاردة محدش يعرف له تهمة واضحة أو صريحة. يا ترى إيه السبب؟ الله أعلم. بس كلام أبو الدهب ورسالته دي فسرت حاجات كتيرة جدا ما كانتش واضحة خالص. والصدمة بالنسبة لي هي العلاقة اللي كانت ربط عبد الأزرق بجمعة. عدى وقت كتير قوي على حكاية عبد الأزرق وعلى حكاية جمعة، وتقريبا القصة اتقفلت تماما، وعبده تنفس فيه حكم الإعدام. أما بالنسبة لجمعة فهو في حالة غريبة جدا، لا بيتكلم مع حد ولا حد بيكلمه. فكرت كتير أنشر اللي كتبته، بس كان دايما في حاجة بتقول لي استنى شوية، لسه في تاني. وفعلا الحاجة اللي كانت بتكلمني دي طلع عندها حق. في يوم الصبح بدري السجن كان مشدود جدا، والحراسة وقفت في كل مكان، وصفارات الإنذار أعلنت قدوم مسجون جديد، بس كان واضح من اللي بيحصل أنه مسجون خطير جدا. كنت متشوق جدا أعرف مين المسجون ده، وحصل اللي ما خطرش على بالي. تفتكروا مين المسجون اللي جه ده؟ خلوني أجاوبكم وأقول لكم أنه كان أبو الدهب. ايوه، ابو الدهب هو اللي جه، هو اللي جه السجن هنا عندنا. كان شكله باين عليه الانكسار والخضوع والحزن الشديد. ما اعتقدش انكساره ده كان بسبب حبسه مثلا، بس اكيد كان في سبب اكبر من كده بكتير. طبعا ما كانش ينفع اسكت نهائي. استنيت كام يوم لحد ما كل حاجه هديت، واخدت ورقه وقلم ورحت اتكلمت معاه، وعرفت منه كل حاجه حصلت وكل حاجه عملها. الغريب انه كان بيحكي وهو بيعيط بحرقه شديده. بس ما يصعبش عليكم غالي، واكل العيش ما فيهوش مشاعر نهائي. وقعدت مع ابو الدهب واتكلمت معاه، وخدت منه كل حاجة والمعلومات اللي نقصاني تقريبا. لكن لقيت ابو الدهب بيكمل كلامه وبيقول لي: بس كل اللي قلته لك ده ما كانش فارق معايا نهائي، على قد ما فرق معايا السر اللي اكتشفته ولازم انت تعرفه، واللي بسببه قتلت اخويا غدر وفرعنة وبهبل وطيشان مني. قلت له: احكي احكي يا معلم ابو الدهب، احكي وخرج كل اللي جواك، انا عندي الخلاص. قلت له: نعم. لسه كان هيكمل كلامه، لكن للاسف ساعتها وقت الاستراحه بتاعتنا كان خلص، وللاسف هو في الزنزانه اللي جنبي. بس صبرت وصبرت نفسي ان انا بكره الصبح وقت الفطار هعرف كل حاجه. وفعلا قضيت الليل كله وانا قاعد في السرير بتاعي عمال بتخيل ايه السر ده اللي خلى ابو الدهب يندم انه قتل اخوه. الصبح جه عليا ببطء شديد قوي، وما قدرتش ساعتها انام. المهم جه وقت الفطار، قمت من سريري وحضرت الورق والقلم لحد ما جه وقت طلوعنا. دقيقتين عدوا وابو الدهب مختفي تماما. قلت اروح اشوفه عند الزنزانه، ولما رحت لقيت المشهد اللي هوصفه لكم ده بالظبط. جمعه كان واقع على الارض وهدومه كلها دم، وكان جنبه جثه ابو الدهب، وفي رقبته معلقه حديد مبروده زي السكينه وحاميه. اللي حصل ان جمعة استنى ابو الدهب اول ما خرج من زنزانته، وقتله بمعلقة بتاعت اكل خبها في هدومه وسنها جوه الزنزانة. المساجين كانت واقفة بتتفرج وبتضرب كف على كف، وانا كنت واقف هيغمى عليا من اللي حصل. وساعتها ضربت نفسي 100 جزمة اني ما وصلتش للسر اللي ابو الدهب كان ناوي يقوله لي. كنت حاسس ان لما اعرف الموضوع هيفرق معايا جدا، بس قررت اكتفي باللي كتبته وابعت لكم قصة ابو الدهب بالتفصيل الممل، واللي كل كلمة فيها غريبة ومرعبة وغامضة. اسمحوا لي انا كتبتها على لسانه. حياتي قبل وفاة أبويا كانت طبيعية جدا، بنقوم كل يوم نفطر ونخلص شغلنا ونيجي بالليل نتعشى ونصحى تاني يوم وهكذا. عجلة دايرة ما بتوقفش نهائي. كل حاجة اتغيرت بعد جواز كل واحد فينا، أنا وأخويا، وبعد وفاة أبويا. ولأن ده أخويا الكبير كان قبلي في الشغلانة وماسك كل حاجة، وأبويا كان بيعتبره دراعه اليمين، فبالتالي خد ورث أكبر مني، والخلافات بينا كانت كتيرة بسبب الحكاية دي، لحد ما كل واحد فينا انفصل عن التاني وخلت جارته لوحده. أكيد عايزين تعرفوا تجارة إيه اللي بتكلم عليها. تجارة السلاح. أيوة، ما تستغربوش من اللي بقوله ده. أبويا الله يرحمه والله يكحمه، علشان أكون دقيق يعني، كان أكبر تاجر سلاح في مصر كلها، والفلوس بالنسبة لنا كانت شوية ورق بنلعب بيه وقت فراغنا. الأهم بالنسبة لنا كانت العلاقات مع الناس الكبيرة، هم اللي كانوا بيسهلوا لنا كل حاجة في طريقنا، وما كانش حد فيهم بيرفض لأبويا طلب نهائي، لأن كله كان بحسابه. المهم، بعيدا عن كل ده، ميزة الطمع كانت دايما جوايا، أما أخويا فكانت ميزة الحسد أتلاه، والحسد كان هو السبب الرئيسي في اللي حصل لي وحصل له. مراتي اللي اتجوزتها كانت متعلمة وبنت ناس، وأنا نفسي كنت خريج كلية الإعلام ومعايا لغات. ولادي تعلمهم وشكلهم ولبسهم كان حلو جدا، والتعليم بتاعهم كان عالي جدا، والحمد لله ما كانش فيه بيني وبين مراتي مشاكل إطلاقا. أما عيال أخويا فكانوا متشردين بالمعنى الحرفي، ما كملوش تعليمهم، وشكلهم ولبسهم كانوا مجرمين ومتشردين. ومرات أخويا بسبب كتر المشاكل بينهم انفصلت عنه وسابته لوحده. أخويا أخد الورث والفلوس الأكبر من ورث أبويا، إنما أنا أخدت جزء صغير وشوية حظ في أسرتي. أنا مين بقى؟ أنا كمال أبو الدهب، سني 50 سنة، عشتهم بين سفر وتعليم وحب وجواز، وآخر مرحلة تكملة تجارة أبويا. الخلافات بيني وبين أخويا ما كانتش بتنتهي، وكل ده لأنه حاسد ولأن أنا طماع. مش هكدب عليكم، أنا بقول الحقيقة، كنا بنحقد على بعض في كل حاجة، بس هو كان بزيادة شوية. بنهجم على عمليات بعض ومصانع بعض ورجالة بعض، وفي الخلافات دي راح فيها فلوس ياما ورجالة ياما وأسر اتيتمت وبلاوي زرقة حصلت بينا بسبب طمعنا وحسدنا. أخويا كان ليه علاقات بسحارين ودجالين، أيوة كان مؤمن بالكلام ده، وكان مسود عشت بيه. كنت بشوفه وبحس بحاجات غريبة دايما بتحصل معايا. فمرة بالليل في عز حر الصيف ورمضان على قبل الفجر كده وبعد السحور، كنت لوحدي في الفيلا، فدخلت المطبخ أشرب وخرجت على الصالة، والنور كله اتقطع في ثواني. نورت بنور الموبايل، وساعتها شفت رجلين سودة متفحمة واقفة قدامي. أيوة، رجلين سودة متفحمة، ولما ضربت نور الكشاف وطلعت بيه لفوق لحد راس الكيان اللي كان واقف قدامي ده، لقيت واحدة محروقة وطالع منها ريحة حريقة، وكانت فاتحة بقها بطريقة غريبة ومد ايديها ناحيتي. أنا كنت واقف ومرعوب، مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف حتى ازاي من كتر خوفي. رجعت برجلي لورا، اتكعبلت في حاجة زي رجل بشرية مقطوعة كانت بتنزل دم بطريقة مرعبة. اتنطرت نطرت من مكاني من كتر الخوف، ما كنتش عارف اعمل ايه. جيت ابص تاني على المحروقه اللي ظهرت لي دي، لكن ما لقيتهاش، لانها كانت واقفه ورا. ومسكاني من دراعي وفضلت تعصر تعصر فيا، وانا فضلت اصرخ وكنت زي المجنون. وفجأة دون سابق انذار قمت من مكاني، ما اعرفش ازاي، كأن حد شالني او هي اللي شالتني. ما كنتش قادر اتحرك، عيني ما كنتش قادر افتحها، ونور كشاف الموبايل فصل. وانا قعدت في الضلمة لفترة طويلة، سمعت خلالها صراخ وصويت وناس بتتحرك جنبي وفي ظهري، وكنت بشوف على ضوء القمر اللي كان داخل من الشباك حاجات زي خيالات طويلة بتتحرك بسرعة رهيبة قدامي. كنت قاعد مرعوب، عايز اقوم مش قادر. طب اتحرك كده ولا كده؟ مستحيل. فضلت بالمنظر ده لحد تاني يوم لما النهار طلع عليا، ولقيت رسالة جيالي على الموبايل مكتوب فيها كلام غريب. رسالة مكتوب فيها كده بالظبط: انا عارف مشكلتك وعندي الخلاص، بس هاتلي التراب. وكان مكتوب في الرسالة عنوان في مصر القديمة. ما فهمتش حاجة من الرسالة وتجاهلتها بصراحة. ابن محمود جه فتح باب الفيلا هو ومراتي، كانوا يومها بيتين برا عند جماعة قرايبنا، وقوموني من الأرض بصعوبة. ومحمود وقتها قال لي: ألف سلام عليك يا بابا، مالك في إيه؟ مفيش يا ابني مفيش. ومراتي وقتها اتكلمت: مفيش إزاي يا أبو الدهب وأنت في حالة زي دي؟ مالك في إيه؟ في حاجة في الشغل حصلت؟ لا لا لا، أنا كويس والشغل كويس، مفيش حاجة حصلت. كويس ازاي يا بابا؟ اكيد في سبب خلاك تقع ويغمى عليك كده وتبقى مش قادر حتى تحرك جسمك بالشكل ده. يا ابني ما تتعبنيش، قلتلك مفيش حاجة حصلت. يا ابو الدهب، انت ليه مش بتقدر خوفنا عليك؟ ممكن تقول لنا بس ايه اللي حصل؟ قلتلك مفيش حاجة، وبطلي اسئلتك دي. وبعدين الواد محمود فرحه اللي كمان شهر ده تعبني ان هو هيمشي ويسيبنا خلاص، ومش هصحى اشوفه الصبح في خلقتي. يا بابا ما تتحججش بيا بقى، وبعدين ما انا هسيب لكم البيت فاضي بقى عشان تاخد راحتك انت والحاجه. يا واد بطل قله ادب. انا فعلا زعلان ان الواد المعفن ده هيسيبنا ويمشي ونبقى لوحدينا انا وانتي ومحدش يعبرنا. لا لا يا حاج، اكيد مش هنساكم يعني، ما تقلقش، انا هفضل جنبكم. اهو كلها شهر، واما نشوف يا اخويا هتنسانا فعلا ولا زي ما بتقول. لا لا لا لا لا، خلي بالك الواد ابننا ده في سنة وطيان، بس هو ربنا يكرمك يا حبيبي. المهم ساعتها خلصت معاهم كلامي ولبست ونزلت عشان الشغل. ولما فتحت باب الفيلا وبصيت على الأرض جنب الباب، لقيت تراب لونه أسود. تنحت قدامه شوية وافتكرت الرسالة اللي جات لي على الموبايل، وفكرت في ان التراب ده ليه علاقة بيها. جبت كيس وشلت التراب من على الارض، واخدت بعضي ورحت على العنوان اللي في الرسالة اللي في مصر القديمة. اتفاجئت لما لقيت المكان اللي انا روحته ده يبقى بيت دجال. دخلت عنده، لا داعي ان انا اوصف شكل المكان اللي دخلته، لان الافلام والمسلسلات حفظتنا شكل بيوت الدجالين. دخلت وهو كان قاعد في وشي، وديله كده بتاع 60-70 سنة يمكن اكتر، وبدون سلام او مقدمات اديته التراب اللي كان معايا ومسكه. وبمجرد ما شافه فتح عينيه وبرق وقعد يقرا كلام مش مفهوم. اللي استنتجته ان اللي قدامي ده دجال مش شيخ، رغم انه ما خدش فلوس ولا عايز فلوس اصلا. قطع حبل افكاري صوته وهو بيتمتم بكلام مش مفهوم، وقال لي: ده تراب جثة واحدة محروقة. دول واحدة محروقة؟ ايوة، ما تستغربش، ده نوع من انواع السحر بس جديد شوية. طب وهو انت عرفت الموضوع ده منين؟ اقصد الرساله اللي جات لي. ما تسالش كتير وركز في كلامي. تعرف مين اللي رمالك التراب ده؟ مش عارف، بس انا شاكك في حد. تقصد اخوك مش كده؟ قلت له ايوه بالظبط، هو كده، هو اكيد اللي عمل كده. كونه يرميلك تراب زي ده يبقى ملوش غير حل واحد. وبرع عينيه وبصلي. بصراحة خفت وسكت شوية، ولقيته اتكلم وقال لي انك تقتله. ايه مش للدرجة دي يا شيخنا، انا استحال اعمل كده. هو ده الحل الوحيد. سكت ومعرفتش ارد عليه، وكان بيدور في بالي حاجات كتير قوي. لقيت الدجال طلع من جيب ورقة ومد ايده وادها لي وقال لي ده رقم وسكة واحد اسمه الازرق، هو اللي يقدر يساعدك في الموضوع ده. بس انا رجالت كتير مش هغلب يعني يا شيخنا. بس انا عارف ايه الطريقة الاصلح. وفي ثواني لقيت الدجال ده اللي ما عرفش حتى اسمه برع عينه وبقى لونها كلها ابيض. ساعتها انا فهمت ان معاد المقابلة انتهى. خدت بعضي وقمت جري لحد ما خرجت برا، وكنت عمال ببص ورايا زي المجنون. ركبت عربيتي وروحت على البيت. وانا في الطريق جالي مكالمة من محمود ابني. ايه يا حبيبي مالك؟ بابا انت فين؟ كنت في مشوار وجاي في حاجة ولا ايه؟ ماما تعبت شوية واحنا في المستشفى دلوقتي. بتقول ايه؟ تعبت في ايه يا ابني مالك؟ والله يا بابا بتقول كلام غريب وانا مش فاهمه، لما تيجي انت فهم منها. اخدت منه اسم المستشفى زي المجنون وطلعت عليهم جري بالعربية لحد ما وصلت، وكانت مراتي نايمة على السرير لما وصلت. وقلت لها الف سلامة عليكي، ايه اللي حصل؟ انا شفت حاجة غريبة قوي يا ابو الدهب. حاجة ايه؟ حكيلي. محمود نزل يجيب حاجة وانا دخلت المطبخ احضر اكل، وبعد ما خلصت دخلت الحمام اغسل ايدي، فجأة الباب اترزع عليا والدنيا ضلمت، وكنت حاسة بحاجات عمالة تلف حواليا وبتقول كلام مش مفهوم. فضلت اتكلم وانده واقول مين، بس محدش كان بيرد عليا اطلاقا، لحد ما كان في نور خفيف وعليه شفت واحدة فاتحة بقها وبتبصلي، وكان جسمها كله محروق، وفضلت تقرب مني لحد ما بقت لازقة وشها في وشي. كنت حاسة بحرارة رهيبة خارجة من جسمها، ومع الرعب ده كله اغمى عليا وما فوقتش غير وانا هنا. انا كنت بسمع الكلام ده وما كنتش مصدق، لان المرة دي السحر ولا الجن اللي بعتهم اخويا اقوى من كل مرة، وحصلت ان هم يعملوا كده في مراتي واهل بيتي. ساعتها افتكرت كلام الشيخ او الدجال ان انا لازم اخلص من اخويا باي شكل ممكن. لقيت محمود بعدها اتكلم. الف حمد لله على سلامتك يا ماما، المهم انك بخير. انا يستحيل ارجع الفيلا دي تاني يا ابو الدهب بعد اللي شفته، لازم نجيب شيخ يقرا قران متواصل. كل اللي تحبيه هيكون مجاب، المهم بس انك تقومي بالسلامه وترجعي تاني تنوري بيتك. من زمان وانت بتعرف تقول شويه كلام حلو وتتوه بيه الموضوع، بس برضو لازم الفيلا دي يتقري عليها ويشتغل فيها قرآن 24 ساعة طول اليوم. حاضر يا ماما، هجيبلك شيخ مبروك أعرفه. خلصنا كلام، والمفروض إن محمود هيبات معاها وأنا هروح عشان ميعاد الزيارة خلص. سلمت عليهم ومشيت، وطول ما أنا في الطريق ما كنتش عايز العربية تتحرك أصلا، لأني عارف إني هروح أبات لوحدي واشوف الحاجات والعفاريت الغريبة دي. طب يا رب اعمل ايه؟ فضلت افكر طول الطريق، ومعرفش وصلت ازاي بالسرعة دي. ركنت العربية ودخلت الفيلا، شغلت اذاعة القرآن الكريم عشان انام على صوت الاذاعة واضمن ان ما تحصلش حاجة. وعلى صوت الاذاعة حضرت شوية أكل وسجاير وقعدت أكل وشربت سجارتين تلاتة وخدت برشام منوم عشان فعلا كنت محتاجة أبقى مقتول وأنا نايم ومصحاش إلا تاني يوم الصبح. فعلا نمت نوم عميق جدا ومحسيتش بأي حاجة لحد لما جت الساعة 5 الفجر لقيت الست اللي محروقة دي بتطلع لي وبتصحيني وبتصرخ فيا: قوم قوم من مكانك يا ابو الدهب قوم. انت عايزة مني ايه؟ قوم قوم يا ابو الدهب. انا ما عملتش حاجة ليكي ولا ليا يد في حاجة، اخويا هو السبب. ليس لأحد ذنب لما انا عليه الان سوى سيدي. سابتني ومشيت وقامت واقفة عند الباب بتاع الأوضة وسدت بجسمها الإضاءة اختفت قدامي. عايز أوصف لكم المشهد، الدنيا ضلمة وأنا نايم على السرير ومتغطي وكنت حاسس بحد نايم جنبي، رعب بشع مسيطر علي وقلبي كان بيدق بطريقة مرعبة. كنت لامح خيالات بتعدي من قدامي. فضل الحال بالشكل ده لمدة ساعة كاملة لحد لما النهار طلع وإذاعة القرآن الكريم صوتها رجع تاني وكل حاجة اختفت حواليا وما كانش ليها أثر. قمت لبست وجالي تليفون من محمود بيبلغني فيه إنه هيرجع هو ومراتي على المغرب. مراتي كانت مصممة ما تخشش البيت إلا لما نجيب شيخ يقرأ قرآن ويمشي، وفعلا خلصت شغل بدري اليوم ده ورحنا جبنا شيخ وقعد يقرأ قرآن لمدة 2 ساعة كاملين من غير توقف. وبعد ما خلص قال: البيت ده فيه حاجة غريبة قوي، والحاجات دي قوتها كبيرة جدا وملعونة ونكسة كمان، وأخطر أنواع الجن هو النجس لأنه بيبقى جن كافر. وده بيجي منين يا شيخنا؟ يعني إيه اللي جابه هنا؟ بص، مفيش غير سبب واحد، إن حد جاب لكم تراب أو رملة كان مدفون عليها حد ميت مقتول في حادثة. حد مين يا شيخنا اللي ممكن يعمل كده؟ دي مراتي اللي كلمت وقالت الكلام ده. وقتها الشيخ اتكلم وقال: والله يا بنتي محبين الشر كتير حوالينا. محمود ابني وقتها اتكلم وقال: مفيش غير واحد بس اللي ممكن يعمل كده، عمي الله يكحمه. بس يا محمود عيب اللي انت بتقوله ده، ما يصحش كده. الشيخ تدخل وقتها واتكلم وقال: عامة انا هاجلكم كل يوم هقرا 2 ساعة كاملين، وياريت تشغلوا قرآن 24 ساعة عشان الحاجات المقرفة دي تطلع برا البيت. تمام يا شيخنا، اتفضل معايا اوصل حضرتك. وخدت الشيخ لحد برا ووصلته وديته حاجة بسيطة أخدها بالعافية مني ومشي. تعشيت أنا ومحمود ومراتي وكل واحد فينا كان ساكت تماما على غير العادة، لحد ما أنا قطعت الحديث، أو زي ما بتقولوا كده لحد ما أنا اتضايقت من السكوت ده كله. قلت لهم ايه يا جماعة، تفضلوا ساكتين كده ولا ايه؟ معلش يا بابا، بفكر بس في كام حاجة كده لبكرة عشان الشغل بتاعي. ربنا يكرمك يا رب يا ابني. بقولك ايه يا ابو الدهب، لما الشيخ كان هنا انا جسمي كان مرتاح، وبمجرد ما مشي انا حاسة بحاجات غريبة ومش مرتاحة. ايه يا جماعة، ما تصلوا بينا على النبي، في ايه؟ ردوا السلام. وقلت لهم احنا هنشغل القرآن اهو قبل ما ننام، وكل حاجة هتبقى كويسة، ما تقلقوش ان شاء الله. خلصت كلامي معاهم، ومن نظراتهم اللي رعبتني ما كنتش مستريح، ولا هم كمان مستريحين للي بيحصل. رحت عشان اغسل ايدي ووشي عشان انام، كنت هموت من التفكير، يا ترى مين اللي دخل التراب ده لحد باب الفيلا جوه؟ اكيد في حاجة غلط بتحصل، وحتى لو اخويا اللي عمل كده، مين اللي ساعده يخش لحد الباب؟ مليون هاجس وخاطر كانوا في دماغي. خلصت كل حاجة واخدت مراتي ودخلنا نمنا. صوت القرآن كان عامل لنا شوية دفى وونس. مراتي ومحمود ناموا وانا نمت بعديهم، وحلمت بحلم غريب. حلمت ان انا في مكان ضيق قوي زي عمارة او مصنع، اللي استنتجته ان المصنع ده بتاع السلاح بتاعي. دخلت ومشيت فيه لحد ما لقيت اخويا واقف قدامي، وجنبي فجأة ظهرت مراتي من العدم، وكانت ماسكة دراعي. بس فجأة اخويا مسك مسدس وقام طلعه وضرب نار علي انا ومراتي. الرصاص ما جاش فيا بس جه فيها وماتت. فضلت اصرخ اصرخ، وفوقت لقيت نفسي لسه على السرير ونايم، وحمدت ربنا ان ده كان حلم. تاني يوم كان اجازة ليا من الشغل، فقررت منزلش خالص لأي سبب، واقعد في البيت اريح شوية. محمود كان نزل الصبح بدري على شغله في الشركة بتاعته، وانا صحيت فطرت انا ومراتي، وكان حديثنا كله بيدور حوالين ان امبارح عدى بسلام من غير ما تحصل اي حاجة تعكننا. ومراتي قالت لي وقتها انها تنزل تشتري شوية حاجات للبيت، وقالت لي لو تحب تيجي معايا. اتحججت ان انا تعبان ومليش مزاج، وهي كعادتها تفهمت ده وقالت لي ماشي مش مشكلة خلاص. ساعتين وكانت مراتي نزلت، وانا قعدت في البيت لوحدي بتوقع ان حاجة تحصل قريب تعكنن صفو الهدوء اللي في البيت. ساعتها افتكرت اني لما صحيت ما شغلتش اذاعة القرآن الكريم، قمت من مكاني جري ورحت الصالة عشان اشغلها. بس لما رحت لقيت التلفزيون اللي بشغل منه الراديو بالقمر الصناعي فاصل ومش عايز ينطق. حاولت اصلحه انه ينطق او ينور حتى، لكن لا حياة لمن تنادي. وانا واقف قدامه لمحت في الشاشة جسم حد واقف ورايا. اتلفت بسرعة زي المجنون بس ما لقيتش حاجة. اتنطرت فجأة من صوت التلفزيون لما اشتغل، مسكت الريموت وجبت اذاعة القرآن الكريم بسرعة، ومن صوتها قلبي ارتاح تماما. وفضلت قاعد قدامها بسمع وخايف اقوم من مكاني لتحصل حاجة. 3 ساعات عدت، معرفش ايه اللي حصل فيهم، نمت ولا كنت فايق ولا كنت في عالم تاني. دورت على الموبايل عشان اشوف مراتي فين، لكن لقيت محمود متصل بيا فوق 20 مرة. لسه كنت هطلبه لقيته اتصل بيا، ولقيته بيتكلم وبيقول لي الحقني يا بابا ماما اتضرب عليها رصاص وهي ماشية بالعربية، وانا دلوقتي في المستشفى مش عارف اعمل ايه، انا قلبي هيقف يا بابا، الحقني يا بابا. ما حسيتش بنفسي وانا زي المجنون، ونطيت في العربية وسوقت بسرعة لحد ما وصلت المستشفى، ولقيت محمود واقع على الارض وعمال بيعيط زي المجنون. جريت عليه وقلت له ماما فين؟ امك فين؟ لقيته بيعيط بحرقة وبيقول جوه هنا. فتحت باب الأوضة اللي كانت فيها، كانت عبارة عن جسم فيه أكتر من 30 رصاصة متخرمة بالمعنى الحرفي. ما قدرتش استحمل منظرها وبقي فجأة اتلوى، وما قدرتش اتكلم ولا حرك دماغي ووقعت على الارض. 3 شهور وانا كنت مرمي على كرسي متحرك ومش عارف لا اتحرك ولا اتكلم، لحد ما بدأت واحدة واحدة افوق واقدر اتحرك. وساعتها قررت ان انا لازم الفيلا كلها يبقى عليها احراسة من جوه ومن بره، وكمان محمود ابني في اي تحرك هيعمله يبقى معاه حراسة. ما بقتش مطمن، وبقى كل اللي في دماغي ان لازم اخلص من اخويا باي شكل ممكن. وطبعا اخويا قبل الحادثة كان محضر نفسه ومسافر برا مصر، قال ايه بيحضر لصفقة اسلحة ومعدات مهمة لشغله. ولما حصلت الحادثة جي من برا عشان يعزيني ويحضر الجنازة. له اللي يجنن اكتر انه كان بيعيط زي المجنون وزعلان، فعلا فعلا يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. وساعتها انا ما كنتش طايقه، بس استحملته قدام الناس عشان محدش يركبني الغلط. وعدى 6 شهور كنت خططت فيهم مع عبد الازرق وجمعة انهم يقتلوا اخويا مقابل المليون جنيه اللي طلبهم جمعة. وفعلا جمعة بالرجالة اللي كانت معاه عرف يخلص على اخويا، وقدر يشفي ناري وغليلي اللي كانوا هيقتلوني. بس مع الوقت بدأت حاجات تحصل لي وتأكد لي ان كان في سر عظيم. السر ده كان هيغير حياتي للأحسن لو كنت اكتشفته بدري، بس انا كنت غبي، والطمع والحقد والوسوسة كانوا مليين قلبي بغباء وخلوني اعمى ما بشوفش. وبسبب السر ده انا رحت وسلمت نفسي للبوليس وانا ضميري مرتاح، واعترفت بكل حاجة عملتها، واعترفت ان انا اللي قتلت اخويا وانا السبب في اللي حصل لمراتي. وبعد ما قتلت اخويا ولاده قتلوا ابني، وانا ما بقاش ليا حد في الحياة. بس علشان انتقم من اللي كان السبب في كل اللي حصل لي، وديت شوية ورق ومستندات تدين حد معين، والحد ده هو السر الكامل اللي قلتلكم عليه واللي دمر حياتي في ثواني. لو عايز تعرف ايه هو السر اللي كان هيقوله كمال ابو الدهب قبل ما يتقتل، او عايز تعرف ايه اللي حصل لجمعة، او عايز تعرف ايه حكاية المسلسل الغريب العجيب ده، تابعنا الحلقة اللي جاية. وياريت ما تبخلش علينا بلايك وكومنت، كمان كل الناس اللي بتسمعنا اول مرة ياريت تعملوا سبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في تعليق، وياريت ما تبخلوش علينا كمان انكم تنشروا الحلقات. شكرا جزيلا لكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع.